وعد الله. لا يخلف الله وعد. فبعثة الحبيب دليل على قرب الساعة. اذا انصرم انشقاق القمر اجتمع اهل مكة حول الحبيب المصطفى وقالوا له يا محمد ان كنت نبيا صدقا ورسولا حقا فاظهر لنا آية. قال الحبيب فماذا تطلبون؟ قالوا نريد ان نرى القمر منشقا ليلة التمام. وجاءت ليلة التمام واكتمل البدر وسأل الحبيب ربه ان يريهم القمر منشقا وكانت الليلة ليلة التمام فرأوا القمر منشقا نصفين فقالوا لا نصدقك حتى نسأل المسافرين الذين سيأتون الى مكة هل رأوا مثل ما رأينا ام انت سحرت عيوننا. وجاء المسافرون جاء القادمون الى مكة والتقى الفريقان فريق مكة وفريق المسافرين وقبل ان يتكلم اهل مكة مع المسافرين قال لهم المسافرون لقد رأينا حجبا ليلة كان القمر بدرا رأيناه منشقا نصفين أو ما رأيتموه يا اهل مكة؟ أتدرون ماذا قال اهل مكة؟ قالوا ان محمدا بلغ سحره السماء والارض. هل سحر عيونكم كما سحر عيوننا؟ انه العناد، انها الكبرياء، ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سحر على طول الخط. ايها السادة الاعزاء اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان الى بلاد الروم لاذيع على حضراتكم هذا الحوار بين عالم من علماء المسلمين وبين كبير بطارقة النصارى. العالم هو الامام الباقلاني رضي الله عنه صاحب كتاب الاعجاز. يجلس مع كبير بطارقة الروم فيقول له البطريق هل انشق القمر لنبيكم حقا؟ قال الامام الباقلاني نعم. قال البطريق فلماذا لم يره الا اهل مكة؟ فقال له العالم المسلم يا هذا هل نزلت المائدة على المسيح حقا؟

أأنت أطهر أم الله؟ فقال البطريق بأعلى صوته: يا إمام، والله لقد قلت حقا ونطقت صدقا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر، الله اكبر، ان دين محمد وكتابه اقوى واقوم قيلا. الله اكبر، الله اكبر، ان دين محمد وكتابه اقوى واقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، لا تذكر الكتب السوالف عنده. طلع الصباح فاطفئ القنديل. الله اكبر. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النظر. فتول عنه، اعرض عنه، لا تدعو الله عليه، فان دعاءك مستجاب. فتول عنهم، عن هؤلاء المكذبين، اهجرهم هجرا جميلا، اصبر صبرا جميلا، اصفح الصفح الجميل. هجرك جميل وصبرك جميل وصفحك جميل. واذكر يوم يدعو الداعي الى شيء نصر، اذكر هذا اليوم، اذكر هذا اليوم. وانما وقفنا على قوله تعالى: فتول عنهم، ولم نقل فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء مكر، لاننا لو وصلنا وقلنا فتول عنهم يوم يدعو الداعي لكان ظرف الزمان متعلقا بتولى، مع ان التولي لا يكون يوم القيامة، انما يكون في الدنيا. ولذلك وقفنا على قوله تعالى: فانعنهم، واما يوم فقد اعرضناها مفعولا به لفعل مقدر تقديره. واذكر يوم يدعو الداعي الى شيء مكر، شيء عجيب يذهل العقول والافهام، يذهل القلوب والالباب. والداعي هو نافخ الصور، هو نافخ الصور، هو اسرافيل. ولذلك لما دخل الحسن البصري رضي الله عنه على امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة، قال له الامير: عظني يا حسن. صلة العالم بالامير صلة الناصح، لا صلة النفاق، ابتغاء رضاء الحاكم. والحاكم يبقى ويموت، وكل الملوك والحكام سيموتون، كلنا سنموت. والنفاق رخيص، النفاق رخيص. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغني بالله، استغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. العالم والامير، العالم ينصح والامير يستجيب. قال عمر للحسن عظما يا تقي الدين، فقال له الامام الحسن: يا امير المؤمنين صم على الدنيا وافطر على الموت واعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. ليلة، ليلة لن يؤذن الفجر فيها، ليلة تبدأ بالموت والقيامة قيامتان صغرى وكبرى. تبدأ القيامة الصغرى من الموت، فمن مات فقد قامت قيامته، وتنتهي القيامة الصغرى بالنفخ في الصور، عندما ينادي المنادي من مكان قريب: ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. ان هذه الليلة لا يؤذن الفجر فيها مؤذن، لان الاذان قد انتهى ولان الصلاة قد انتهت، فمن صلى فقد صلى، ومن لم يصلي يحاول يوم القيامة ان يسجد لله سجدة واحدة فلا يطاوعه ظهره، انما يتصلب ظهره كأنه الحديد. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. يدعون الى السجود فلا يستطيعون. الظهور لا تنحل، فات اوان السجود، فات اوان الصلاة. ان اليوم هو يوم القيامة، لا صلاة ولا سجود. يدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، تعلوهم كآبة. الله الذي لا اله الا هو. لقد جاءتني يوم الاربعاء سيدة مسلمة تسأل، تقول لزوجها: صلي. فقال لها: ولمن اصلي؟ قالت له: ألم تسمع قوله تعالى: وأقيموا الصلاة؟ فقال لها: إن هذا القرآن لا أصدق أنه من عند الله. وجاءت السيدة تسأل: أيحل لها أن تعاشره؟ إنه مرتد،